الكلمة اللي بتضيع مننا رمضان كل سنة هي الكلمة اللي قالها سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه واللي أضاعت منه غزوة تبوك واللي أضاعت